المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شرح كتاب مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة، لم يستوعب الصحيح في صحيحهما. لم يستوعب الصحيح في صحيحيهما ولا التزم ذلك. فقد روينا عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. وروينا عن مسلم أنه قال: ليس كل شيء تركت من الصحاح لحال الطول. أظن لحال أحسن من لميلاد، لحال أحسن. أنا تراجع نسخة، لكن لحال جيد صحيح. وروينا عن مسلم أنه قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، يعني في كتابه الصحيح، إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه. قلت: أراد والله أعلم أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. ثم إن أبا عبد الله ابن الأخرم الحافظ قال: قل ما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث، يعني في كتابيهما، ولقائل أن يقول: ليس ذلك بالقليل، فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير. وقد قال البخاري: أحفظ مئة ألف حديث صحيح وأرسلناه إلى مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. وجملة ما في كتابه الصحيح 7275 بالأحاديث المتكررة. وقد قيل إنها بإسقاط المكررات 4000 حديث، إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين، وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين. ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث. أقف هنا، هذا دخل في الصحيح الزائد على الصحيحين. البخاري رحمه الله تعالى انتخب الأحاديث التي ذكرها في كتابه على شرطه من الأحاديث الصحيحة التي عنده، واشترط شرطا في كتابه، وهذا الشرط علم ضمنا لم ينص عليه، لأن كتاب البخاري ليس فيه خطبة، وإنما ابتدأه بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبد الله البخاري: كتاب بدء الوحي، حدثنا، فليس فيه خطبة تنبئ عن مقصوده وعن شرطه وعن كيفية إراده وتبويبه ونحو ذلك. ولهذا فإن الشرط مستنبط، وهذه الأحاديث التي أوردها البخاري إنما كانت بعض الذي عنده، ليس كل صحيح عنده أورده في هذا الصحيح. ولهذا سماه الجامع المختصر، المسند الصحيح، الجامع المختصر. فالبخاري رحمه الله سمى كتابه المختصر، فيدل هذا على أنه لم يرد الاستيعاب، وإنما أورد الأصول التي ظاهرة صحتها عنده وظاهر فقهها وبوب عليها. صحيح البخاري له شرط، ونعني بشرط البخاري ما كان مسندا في الصحيح، لأنه يورد أحاديث معلقة أو آثار وأخبار معلقة في أولها، يعني قد علق إسنادها لم يذكر الإسناد منه إلى من ذكر من الرواة، ويوردها مسندة، هذا المسند هو الذي على شرطه، أما المعلق فقد لا يكون على شرطه. المسند هذا جماع شرطه أن يكون، جماع الشرط يعني خلاصة ما اشترط بالنظر، أن يكون الإسناد متصلا، ونعني بالاتصال أن يكون كل راو لقي شيخه وأخذ عنه، أخذ عنه العلم، أخذ عنه الحديث، قد لا يكون عندنا نص أنه أخذ عنه الحديث المذكور بعينه لكن لقيه فأخذ عنه، هذا شرط البخاري في الاتصال. يشترط أيضا أن يكون المدلس، أن يكون المدلس إذا روى عنه أن يكون معروفا بكثرة الرواية عن شيخه، وأن لا يكون تدليسه كثيرا في جنب ما روى مصرحا فيه بالتحديث، فإن في الصحيح صحيح البخاري روايات أناس كثيرين مدلسين ما أوردها بصيغة التحديث وإنما بصيغة التدليس. متى يكون هذا؟ يكون في أحوال، منها هذه الحالة التي ذكرت لك، أن يكون الراوي ملازما لشيخه، المدلس ملازم لشيخه كثير الرواية عنه حتى يظن أنه ما دلسه إمكان تدليسه بجنب كثرة ما روى وأخذ أنه في حكم المعدوم، أو أن يكون علم، وهذا الثاني، علم السماع في طريق أخرى لكن لا يذكرها هو، وهذه نص عليها ابن حبان في مقدمة الصحيح، فإنه قال لما ذكر أنه اشترط على نفسه أن لا يورد إسنادا فيه مدلس قد رواه بالعنعنة، قال ما نصه؟ وإذا ثبت عندي أن الراوي قد حدث بالحديث عن شيخه مصرحا فيه بالتحديث فلا أبالي أن أرويه من طريق أخرى لم يصرح فيها بالتحديث، وهذا سائر أيضا على ما ذكره البخاري رحمه الله، فإنه ذكر أحاديث أقوام كثير، ذكر أحاديث أقوام كثيرين معروفين بالتدليس لكن ما ذكر تصريح بالتحديث، لكن هؤلاء يحمل على أنه اطلع على أنهم رووه بدون العنعنة، رووه مصرحا فيه بالتحديث، وهو يختار غير الرواية التي فيها التحديث. إذا جاء سائل وقال، إذا أتى سائل وقال لما يختار الرواية، أليس التحديث أولى، الرواية التي فيها التحديث أولى؟ قال العلماء قد يخرج عن الرواية التي فيها التحديث إلى غيرها لأمور كثيرة يعتني بها أهل الحديث، منها العلو في الإسناد، ومنها شرف الإسناد، ومنها أن يكون الإسناد عن بلديين، يعني إسناد مكي، إسناد شامي، إسناد مصري، إسناد مدني، إسناد كوفي، فهو يشرف المحدث ويحبذ أن يكون الإسناد عنده لحديث من أوله إلى آخره جميعا من أهل المدينة، هذا شرف، قليل ما يحصل ذلك، أو يكون مسلسل برواية الآباء عن الأجداد، أو يكون مسلسل برواية آل البيت، فإنه إذا وجد في هذا الإسناد مدلس ورواه في هذا الإسناد بالعنعنة فإنه يرويه ولو كان معنعنا إذا كان عنده في طريق آخر مصرحا فيه بالتحديث لأجل شرف الإسناد، هذا نوع من الأنواع. أن يكون الإسناد الحديث، أن يكون إسناد الحديث مشهورا معروفا عند العلماء، مشهور معروف عند العلماء يحتجون به ويتداولونه، فهذا لو كان فيه مدلس فإن احتمال التدليس انقطع بإثبات العلماء لهذا الحديث، هذا من جهة الاتصال، وهو يخالف يفارق مسلما رحمه الله تعالى، لأن مسلما اشترط الاكتفاء بالمعاصرة دون اشتراط اللقي، هذا من جهة. من جهة ثانية من جهة العدالة والضبط، فإن في الصحيحين رواية المبتدعة، فإنهم لا يشترطون العدالة بمعنى السلامة من البدعة مطلقة. ففي الصحيحين، في صحيح البخاري وصحيح مسلم، رواية مبتدعة كثيرين من بعض الشيعة، بل وبعض الرافضة، بعض الخوارج، بعض القدرية، بعض المرجئة ونحو ذلك. لكن هذا رواية المبتدعة في الصحيحين قليلة وفيها تفصيل، واختلفت أنظار العلماء فيها، نرجع إبانتها إن شاء الله لمكان آخر. من الشروط أيضا أن يكون الراوي ثقة، لكن الراوي البخاري أو مسلم لا يشترط في الراوي أن يكون ثقة مطلقة، بل قد يروون لأناس يهمون، ثقات يهمون، أو لمن هو صدوق في البخاري ومسلم، بل ربما رووا لأناس مجهولين، وهذا كثير معروف. أما من كان ثقة فهذا واضح أنه على شرطه وأنه صحيح. وأما من كان صدوقا فإن الصدوق قد يحتف بحديثه من القرائن ما يجعله صحيحا، يعني يجعله في هذا الحديث المعين ثقة، أو قد يكون هذا الحديث معروفا من رواية غيره فصار هو في ذلك متابع. قد يذكرون المتابعة وقد لا يذكرون، قد يذكر البخاري ومسلم المتابعة وقد لا يذكر ذلك. أما المجاهيل، مجاهيل، فإن حديثهم عند صاحب الصحيح تحت الاستقراء، لأن المجهول حديثه موقوف لا يحكم عليه بالصحة ولا بالضعف حتى ينظر فيه. فإن وافق حديث المجهول هذا حديث الثقات صحح، وإن خالف حديث الثقات ضعف. وهناك مجاهيل لم يعرف أنهم خالفوا الثقات في الأحاديث، فهؤلاء قد يخرج لهم صاحب الصحيح دون نظر إلى كونه مجهولا. لما؟ لأنه ما خالف الثقات، هو روى حديث أو حديثين، وهذان الحديثان وافقا فيها الثقات. ولهذا تجد أن بعض الأئمة حينما طعن ببعض الأسانيد في البخاري بأن فلانا مجهول، فلان جحله أبو حاتم الرازي، فلان جحله ابن حبان، فلان جحله أبو زرعة، يجيب المجيب من المحققين من العلماء يقول إخراج صاحب الصحيح له كاف في معرفته، بل إن الحافظ ابن حجر في مواضع من لسان الميزان يذكر أبلغ من هذا، يقول إنه إذا روى عنه من لا يروي إلا عن الثقات فإن هذا كاف في توثيقه فوق المعرفة أيضا. ولهذا نقول إنه لا يصح أن يقال إن في الصحيح راويا مجهولا هكذا بإطلاق، وفيه أحاديث المجاهيل، لأنها غايتها أن يكون الإمام البخاري ومسلم صحح ذلك. أما الشذوذ والعلة، الشذوذ والعلة نعلم أنه اشترط في الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا ولا معلولا بعلة قادحة. هذا الشرط قد لا يكون مطبقا في الصحيحين باضطراد، وذلك لأن الشذوذ يختلف فيه بالنظر. فإذا لا يحاكم صاحب الصحيح على أن هذا الحديث شاذ المتن أو على أن هذا الإسناد شاذ الإسناد لأجل نظر غيره، لأن نظره ينازع نظر غيره. فما دام أنه أخرجه في الصحيح علمنا أنه سلم من الشذوذ القادح أو من العلة القادحة. هذا جواب. الجواب الثاني أنهما قد يخرجان أحاديث معلولة أو أحاديث فيها شذوذ، لكن يكون الشذوذ في لفظة من الحديث وليس في المتن كله، مثل ما حكم به جماعة من العلماء أنه شاذ في قوله مثلا في صحيح مسلم خلق الله التربة يوم السبت، حديث هذا المشهور، فإنه في 7 أيام، يقولون هذا في الشذوذ في المتن. ذلك حديث الجساسة قالوا فيه الشذوذ في بعض ألفاظه، وحديث أبي سفيان لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نوزع في عدد من الأحاديث في البخاري وفي مسلم، إن قيل بأن فيها علة أو في بعض ألفاظها شذوذ فإنه يكون لا باعتبار المتن جميعا، وإنما باعتبار لفظ في المتن، وهذا قليل. فإذا شرط الصحيح أن يكون حديثه خاليا من الشذوذ القادح والعلة القادحة، وإن قيل في بعضها أن فيه شذوذا أو علة فإن هذا ينازع القائل بتصحيح صاحب الصحيح له. طبعا الشذوذ والعلة الحقيقة لها زيادة بسط ومباحث في الصحيحين يعني يضيق المقام عنه، لأن ابن دقيق العيد مثلا قال في الاقتراح قال ونفي الشذوذ والعلة لا يجري على أصول الفقهاء وإنما يجري على أصول المحدثين، بل إن نفي الشذوذ والعلة غير متفق عليه بل مختلف فيه. هل الشذوذ يجعل الحديث الإسناد غير صحيح ويجعل الحديث غير صحيح؟ الشذوذ مختلف، فمنه مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه مثلا في الإسناد، شذوذ الإسناد، أو مخالفة الراوي لجماعة من الثقات. هنا مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه هذه مسألة اجتهادية، ولهذا تجد بعض العلماء يحكم على حديث بأنه شاذ، وترى البعض الآخر يقول ليس بشاذ بل هو من المزيد في متصل الأسانيد، أو من حفظ حجة على من لم يحفظ، هذا ثبته وذاك نفاه، ومن والمثبت مقدم على النافي. يعني أن نفي الشذوذ والعلة مدار اجتهاد، وإذا تقرر هذا فإن صاحب الصحيح الأصل الغالب بل لا يكاد يخرم أنه ليس في متونهما ولا في أسانيدهما بشكل عام شذوذ ولا علة. قد يوجد، وهذا له أجوبة، مثل إلزامات تبعات الدارقطني على مسلم، ومثل من تقيد من 4 أحاديث على صحيح البخاري، والحق في ذلك كله مع صاحب الصحيح رحمة الله على الجميع. بقيت مسألة ذكرها وهي هل استوعب الصحيح؟ لا، لم يستوعب الصحيح، وذكر قول ابن الأخرم قل ما فات صاحب الصحيح، بل قد فات صاحب الصحيح أشياء كثيرة من الصحيح، لأنهم اشترطوا أشياء وراموا الاختصار. لهذا ينظر في الصحيح إلى ما رواه أبو داود، ما رواه الترمذي، ما رواه النسائي، ما رواه جماعة من العلماء في كتبهم الأخرى. ذكر الحاكم، والحاكم لما رأى الطعن على الصحيحين أو أن الأحاديث لا تبلغ، الأحاديث الصحيحة لا تبلغ إلا ما أخرجه صاحب الصحيح، اجتهد وحرر كتابه بإخراج هذه المتون، قال بأسانيد يحتج بمثلها صاحب الصحيح. فإذا الحاكم في المستدرك أورد الأسانيد للمتون الزائدة عن الصحيحين، وهذه الأسانيد ليست بعينها مخرجة في الصحيح، ولكن بمثلها احتج صاحب الصحيح. وهذه المسألة فيها تفصيل أيضا ربما يطول. نعم، ما في شك، لا، هذا الكلام في الرواة، يعني الشذوذ في الإسناد، الشذوذ في الإسناد تبع للحفظ، تبع لقوة الحافظة وقوة، لأن الشذوذ نوع علة، والمخالفة ليست دائما الأوثق يحكم له على الثقة، بل قد يحكم على للثقة على الأوثق، وهذا في نظائر، يعني في بعض الأحوال، مثلا في المتون هذا تبع لنظر الفقه، مثلا عندك حديث صلاة التسابيح، صلاة التسابيح منهم من يصحح إسنادها وبناء على هذا يجعل المتن صحيحا، ومنهم من يجعل الإسناد صحيح لكن المتن شاذ، المتن شاذ، يقولون هذا شاذ المتن، هذا تبع الفقه، حل اجتهاد. مثل حديث أم سلمة في أن من لم يرمي أن من لم يطف بالبيت يوم النحر رجع محرما، إسناده قوي وجيد بل صحيح، وإن كان فيه ابن إسحاق، يعني إسناده جيد وقوي وقد رواه أبو داود في السنن، لكن لم يحتج به أحد من الفقهاء المتقدمين. لما؟ لأنهم رأوا أن في متنه إما إشكال أو شذوذ ونحو ذلك. إذن النظر إلى الشذوذ هذا نظر اجتهادي ويختلف فيه العلماء، وهو تبع لقوة الحفظ ولقوة الفقه، قوة حفظ الطرق والمتون ومعرفة سير الأسانيد، كيف تسير من بلد إلى بلد، وكيف تسير الطبقات، ومن هو المكثر من شيخه المكثر في الرواية عن شيخه من المقل، وهل هذا كان من أهل الكتاب أم روى من حفظه، وهل الذي أخذ عنه في حال القوة وحضور الكتب أم في حال السفر. في تعليلات مختلفة في ذلك. العلل هكذا أيضا لها أحوال كثيرة، ولهذا يتنافس الناس، يعني تصحيح الحديث عسير مثل ما مر معنا، كونه يقول إسناده صحيح إسناده ضعيف، هذا قد يمكن بالنظر إلى الرواة، لكن إذا كان بالنظر إلى إسناد الصحيح يعني يحكم بنفي الشذوذ والعلة من الإسناد، أو يقول حديث صحيح بنفي الشذوذ والعلة من الإسناد والمتن، فهذا لا شك أنه ليس بالسهل، بل هذا مما يعز إلا على المحققين من أهل العلم. نعم. تلقي بالقبول نوعان، تلقي لفظي وتلقي عملي. فأما التلقي اللفظي فما حصل، يعني أنهم تلقت الأمة أحاديث الصحيحين بالقبول لفظا، هذا ما حصل، من ادعى الإجماع فهو كاذب. لكن التلقي العملي حصل، يدل عليه أن العلماء على كثرة مدارستهم للصحيحين ونظرهم نظر العلماء فيهما وتتبع أسانيدهما والتفقه فيهما وشروح الصحيحين ونحو ذلك، أنهم يعني العلماء بأجمعهم على اختلاف الأزمنة ما أخرجوا من الأحاديث المنتقدة في الصحيحين إلا عدد يسير، قد قال المحققون إن الصواب فيها مع صاحب الصحيح إلا ما ندر مما يكون فيه اجتهاد، يعني في مسلم في حديثين ثلاثة نوزع، يعني فأما البخاري فإنه نوزع في أربعة أحاديث والحق معه فيما اختار. إذن تلقي بالقبول، تلقي الأمة لهما بالقبول يعني بالعمل عملي، أما اللفظي فما حصل ذلك. نقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا.